بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، كتاب التيمم الباب الثاني يقول: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، لو فقد الطهورين. قال الإمام البخاري: حدثنا زكريا بالمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، من أختها أسماء بنت أبي بكر قلادة، فهلكت يعني ضاعت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا يعني قبل مشروعية التيمم ففقدوا الماء فصلوا قبل أن يشرع التيمم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قول باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم ونزل فقد التراب بعد شرعية التيمم، يعني أن الإنسان يعني قبل أن يشرع التيمم لو لم يجد الماء فهو يصلي على حاله، ولكن لما شرع التيمم لو لم يجد الماء يتيمم، ولكن نفرض هو عدم الاثنين، يعني واحد في سجن والسجن ايه نظيف مغسول الجدران وما فيش فيه يعني حتى تراب يتيمم منه فيصلي على حاله، فكأنه يقول حكمه في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر من مسألة الحديث الترجمة، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، فلا يمر عليه الوقت هكذا فيصلي. وجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت صلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، أنه هو يصلي فاقد الطهورين ولكن هل يجب عليه الإعادة؟ فالمنصوص عن الشافعي وجوبها صححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، المشهور عن أحمد وبه قال المزني من الشافعية وسحنون يبدو المالكية وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفوري. يقول في الهامش: ليس هذا التعقيب بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبها. يقول: فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. قال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة أصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزعي، وقال مالك فيما حكى عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، وفي الأقوال الأربعة المشهورة في المسألة حكى النووي في شرح المهذب في المجموع عن القديم يعني من مذهب الشافعي تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال الخمسة، أنه قال هنا تستحب لم يقل تجب، وقال تجب الإعادة، فهذا قول خامس في المسألة. قوله: وليس معهم ماء، زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي: فصلوا بغير وضوء، أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، وكذا المصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة، وفي التفسير من طريق عبد بن سليمان كلاهما عن هشام، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة، وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبد تفرد بهذه الزيادة، وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله. الباب الثالث يقول: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء، وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، لأنه قد يكون يعني لا يمكنه التناول بنفسه أو فهو يعني أيضا يجوز له أن يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرة العصر مربد النعم يعني فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. قال ابن البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن حارث بن الصمة الأنصري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا في استحباب الطهارة عند إرد السلام. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة جعله مقيدا بشرطين: خوف خروج الوقت وفقد الماء، ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. الإنسان يعني يمكن أن الماء موجود ولكن لا يمكنه الإيه يعني الاغتسال به أو الوضوء يعني به. فكان في قصة رجل الذي شج في رأسه فأصابته جنابة فسأل يعني هل له رخصة في أن يتيمم، فقال نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال قتلوه قتلهم الله، يعني لأنهم يعني أفتوا بجهل يعني. فقال هل سألوا إذا لم يسألوا فإنما دواء إلي يعني الجهل السؤال. يقول به قال عطاء أي بهذا المذهب، وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح وابن أبي شيبة من وجه آخر وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة. قوله قال الحسن قول الحسن وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قال لا يتيمم مارجا أن يقدر مارجا أن يقدر على الماء في الوقت، ومفهومه يوافق ما قبله هو يعني في احتمال أنه يجد الماء يعني في الوقت لا يتيمم، وطبعا لا يطلب الماء قبل، لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، يعني مثلا ما يقال هو قصر لأنه ما جهز الماء قبل دخول الوقت، ولكن يجب عليه البحث عن الماء بعد دخول الوقت، فإذا لم يجده أيس منه يتيمم ويصلي، وإن رجع حصوله قبل ذهاب الوقت ينتظر. وأقبل ابن عمر قال الشافعي أقبل ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرفي حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف. يقول وهذا والجرف يقول هو من المدينة على ميل يعني حوالي كيلو وثلث مثلا، وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر، أن بعض الناس قالوا هذا في السفر، ولكن الفرق بين الحضر والسفر اللي هو يعني هو جائز الحضر والسفر يعني إذا عدم الماء. يقول أن مثل هذا لا يسمى سفرا، يعني كأنه يرد على الذي قصر رخصة التيمم على المسافر، وبهذا يناسب الترجمة، وظاهره أن ابن عمر لم يراعي خروج الوقت لأن دخول المدينة والشمس مرتفعة، لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إليها لا يصل إلا بعد خروج الوقت. ويحتمل أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا، فلعله كان على وضوء فرض الصلاة ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء، وعلى هذا فليس مطابقا للترجمة إلا من جامع ما بينهما من التيمم في الحضر. وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضر، لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة باتفاق، وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، وهو طبعا الصحيح يعني. ووجه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فليلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا، وقال الشافعي تجب عليه الإعادة من دون ذلك. وعن أبي يوسف وزفر لا يصلي إلا إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. قوله من نحو بئر جمل أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، هو معروف بالمدينة وفتح الجيم والميم، وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق. فلقيه رجل يقول هو أبو الجهيم الراوي بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث الأعرج حتى أقبل على الجدار، والدارقطني من طريق ابن إسحاق الأعرج حتى وضع يده على الجدار، وزاد الشافعي فحته بعصا. إنه قد يكون جدار يعني ليس عليه تراب فحته بعصا حتى يكون هناك تراب فتأمن به ومحمولا، إن الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضا، أو إن هذا لا يضر بالإيه بالجدار، يعني خوله فمسحه بوجهه ويديه. وقلنا التيمم بيبقى ضربة واحدة وللوجه والإيه واليدين، وفي قول بأنه ضربتان، وفي قول بأن اليد مع الذراع وليس الكفين يعني. ولكن يعني هو على التخفيف يعني، ولا بأس بتقديم اليدين على الوجه أو الوجه على اليدين، لأن الواو لا تفيد الترتيب، فيمسح وجهه ويديه. لو مسح اليدين أولا ثم الوجه فأيضا التيمم إيه صحيح. فمسح في رواية يقول فمسح وجهه وذراعيه، وكذا الشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبه وقفه، هو موقوف يعني كلمة وذراعيه، وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح. والثالث في حديث أبي جهيم أيضا يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة، والشاذ هو مخالفة الثقة الأوثق. قال نووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، قلت وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر لأنه ورد على سبب هو إرادة ذكر الله عز وجل، لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر. أو أخطأ مثلا في يعني هو مثلا أفطر ثم تبين له أن هذا اليوم من رمضان، فلحرمة الشهر يمسك يعني، مع أنه ليس صائما لكن يمسك لحرمة الشهر. أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنابة بالوضوء، الإنسان إذا أراد أن ينام وهو جنوب فيتوضأ، فهذا يخفف الجنابة ويبعد عنه الشيطان. واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب، قال لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من جدار التراب، ونقل بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سيق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا. آخر ترجمة يقول الإمام البخاري باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وطبعا هذه الصيغة بتبين أن المسألة فيها خلاف، يعني لو إن المسألة فيها خلاف أو قول واحد قال المتيمم يعني ينفخ في يديه مثلا، ولكن هنا قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، لم يعرف لم تصلوا رخصة التيمم، وأما أنا فتمعكت وتمرغ يعني كما تمرغ الدبة في التراب، فظن أن التيمم يعني كما أن الغسل غمر الماء بالماء فالتيمم يغمر الجسم بالتراب، فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. وهذا شاهد الترجمة نفخ فيهما يعني ينفخ يخفف التراب، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فاقتصر على الكفين، يعني صحيح أن كلمة يد قد تحمل على الكف مع الذراع أو الكف وحده، ولكن هذه رواية صريحة في اقتصار على الكف. باب المتيمم هل ينفخ فيهما أي في يديه، وزعم الكرماني أن في بعض النسخ باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد التيمم، وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته، لأن النفخ يحتمل أن يكون شيء علق بيده خشية أن يصيب وجهه الكريم، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه. نعم هو السنة. يقول أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه، واحتمل أن يكون لبيان التشريع، ومن ثم تمسك به من أجاز تيمم غير التراب زعما أن نفخه يدل على أن المصطلح في التيمم من ضرب من غير زيادة، أن لا يشترط أن يعلق تراب يعني، ولكن صحيح أنه يشترط التراب وإلا كيف يتصور فاقد الطهورين. فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن البحث فيه مجالا. الحكم هنا هو ابن عتيبة الذي يروي عنه شعبة الفقيه الكوفي، قوله جاء رجل لم أخفى تسميته، في رواية الطبري أنه من أهل البادية، قوله فلم أصب الماء، فقال عمار هذه رواية اختصر فيها جواب عمر وليس ذلك من المصنف، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها، وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من روايته من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة الإسناد المذكور ولم يسقه تما، من رواية واحد منهم نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة، مادام عن شعبة يحيى بن سعيد القطان، ولفظه فقال لا تصلي زاد السرايج حتى تجد الماء، والنسائي نحوه، وهذا مذهب مشهور عن عمر وفق عليه عبد الله بن مسعود، وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى بن مسعود كما سيأتي في باب التيمم ضربة، وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك، وسنذكر توجيه ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه. قول في سفر ولمسلم في سرية زاد فأجنبنا، وسيأتي المصنف في الباب الذي بعده رواية سليمان بن حرب عن شعبة. قول فتمعكت في الرواية الأتية بعد فتمرغت أي تقلبت، وكأن عمار استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، وأن التيمم على الغسل يقع على هيئة الغسل، وطبعا التيمم بيقوم مقام الغسل والوضوء، والتيمم صورته واحدة مسح الوجه والإيه الكفين، ولكن عمار يعني ظن أن أن التيمم بدل الغسل لابد أن يغبر الجسد بالإيه بالتراب. ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم. يقول في الهامش لكنه قول ساقط، يعني مش قول أنه استدلوا بهذا على حكم معين أن هذا الاستدلال يكون صحيحا، لأن في أدلة أخرى فاتقوا الله ما استطاعوا، وفي قصة يعني عائشة المتقدمة في القلادة يعني قبل تشريع الوضوء لما صلوا يعني قبل أن يشرع التيمم صلوا بغير إيه بغير وضوء ولا تيمم لأنه لم يشرع، يدل أن فاقد الطهورين عليه أيضا أن يصلي. قول إنما كان يكفيك فيه دلالة أن الواجب في التيمم هو الصفة المشروحة في هذا الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولازم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي. وضرب بكفيه الأرض في رواية غير أبي ذر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا البيهقي من طريق آدم، ونفخ فيهما في رواية حجاج الأتية ثم أدناهما من فيه، وهي كناية على النفخ، وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا. وفي رواية سليمان بن حرب تفل فيهما، والتفل قال أهل اللغة هو دون البزغ والنفث دونه، وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل. ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد والإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالفعل، ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض زاد يحيى ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، عشان نقول يمسح وجهه ثلاثا وكفيه ثلاثا يعني مرة واحدة، إذا كان بيخفف التراب يخفف الإلفة زي مسح الرأس يعني مش هنقول يمسح رأسه في الوضوء فيمسح ثلاثا ولكن مرة واحدة على التخفيف. وقال أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزاءه أخذ من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزاءه ذلك، ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم وسقوط إيجاب الترتيب يعني في التيمم عن الجنابة، أنه لا يجب الإيه الترتيب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.